نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط، وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط. بعد مفارقتهم مكان الموقف، نعم، إلى الظلمة، نعم. بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وهذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح بعد بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، فإنه في حديث عائشة في صحيح مسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. والجسر هنا هو الصراط، سمي جسرا لأنه يعبر من فوقه على جهنم، جهنم تحته، فالناجي من يجوزه، والهالك من يعقره في جهنم عمله. وهذا الصراط واقع على جهنم وهي ظلماء سوداء، ودون الصراط ظلمة يفترق فيها أهل الإيمان من أهل النفاق، فإن المنافقين يتتبعون المؤمنين في العرصات حتى في اتباع الله جل وعلا. إذا أمر الله كل أمة أن تتبع من كانت ما كانت تعبد، تبقى هذه الأمة وفيهم منافقوها، فإذا جاءهم الله جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه يخر المؤمنين لله سجدا. يذهب المنافق يريد أن يخر ساجدا فلا يقدر، يصير ظهره كالخشبة، إذا أراد الهوية ساجدا انكفأ على ظهره. يتعدى المؤمنون فيناديهم المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، لأنهم أقبلوا على ظلمة، على مكان مظلم وهي الظلمة دون الجسر، فيقال: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه مما يلي الجسر فيه الرحمة، وظاهره من قبل العذاب، أي من جهة المنافقين، ودل على أن الصراط جسر منصوب على متن جهنم، وليس هو كالجسور المعروفة واسع وعريض، وإنما هو جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. النبي صلى الله عليه وسلم دون الصراط، أي في منتهاه، داعيا ربه: اللهم سلم سلم. قال: فناج مسلم، ومخدوش ومكردش على في وجهه على في نار جهنم. نعم. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، يمنع المنافقين من الوصول للمؤمنين في هذه الظلمة دون الجسر. خلاص ذهب ما كان يتشابه فيه المنافقون بالمؤمنين، فلا ينفعهم ذلك، وما العرصات إلا تمييز بين هؤلاء وأولئك، ومآل المنافقين الدرك الأسفل من النار، ومآل المؤمنين الجنات بحسب منازلهم فيها. والصراط ليس هو الصراط المستقيم الذي جاء في آية الفاتحة وآية الأنعام، اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة وفي الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا ليس هو الصراط الذي جاء في الجسر على متن جهنم، لأنه ليس مستقيما. لكن من ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه عابر وناجي على الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم. والصراط جاء في القرآن إجمالا وجاء في السنة تفسيرا وبيانا. فمن وروده في القرآن إجمالا آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أي جهنم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يجثون فيها على وجوههم وعلى مناخرهم وعلى ركبهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما استنصحه معاذ في حديثه المشهور من حديث الأربعين قال كف عنك هذا وأخذ بلسانه قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال من عبد الله بن مسعود إذا أطلق عبد الله من الصحابة فهو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه. ويدل ذلك أن مسروق وهو ابن الأجدع يروي عن عبد الله. نعم. عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه الله أكبر. ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك أعظم من الجبل أي كالشمس لا إله إلا الله. نعم. ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قام يعني وقف لأنه سيعبر على الصراط هذا الدقيق الحاد وهذا الذي ضعف نوره بسبب ضعف إيمانه وعمله. قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال لهم امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجر يد وتعلق يد يعني هكذا يد تثبت ويد تعلق. نعم. تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. وهذا الحديث روي من غير وجه ومعانيه ثابتة في أحاديث كثيرة. فإذا خلصوا الخلوص هنا أي من أثر الذنوب لأن النار تلفحهم من هنا ومن ها هنا والخلوص أيضا بالعبور على الصراط فلا يقعون ولا يجثون في نار جهنم وسيجثى من أهل الإيمان في النار على قدر ذنوبهم والله أعلم من هؤلاء. فإذا نجوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعدما أراناك بعدما رأيناك كما في قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا أمر محتوم ومقضي لا بد من وقوعه. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كان أبو هريرة وغيره رضي الله عنهم إذا قرأوا هذه الآية وقفوا عندها فأخضلت لحاهم بكاء يبكون خوفا وفرقا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه من يضمن لي الصدور بعد الورود إذا وردت جهنم على متنها من يضمن أني أصدر وأخلص منها وهو أبو هريرة. ولهذا من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف ومن قلت بالله معرفته وإيمانه قلت مهابة ربه في قلبه ومخافته وخشيته منه. نعم. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. أي شجرة؟ شجرة سمر، شجرة سمرة كانت في الحديبية، بايع فيها المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت انتصارا لما أشيع من مقتل عثمان، وكانوا 1700. ذكرهم الله جل وعلا مثنيا عليهم مادحا لهم في سورة براءة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي حديث حفصة لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم. والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول إن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أعوذ بالله. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. نعم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. نعم. مع أنهم طلبوه وركضوا وراءه وبحثوا عنه ليهلكوه، لكن إذا نجا قالوا نجاه الله منه، كما ذكر الله ذلك في أنبيائه ولما جاء أمرنا نجينا هودا. نعم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. نجينا صالحا، اللهم صل وسلم عليهم. نعم. وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك أهل الإيمان ممن كتب الله نجاتهم في عبورهم على الصراط، النار أسفل منهم سوداء مظلمة، والصراط دحض وزلق ودقيق وحاد ومعوج عليه كلاليب، وسينجو من على الصراط من ينجو، منهم من يمر كانقضاض الكوكب وكالريح وكأجاويد الخيل وأجاويد الركاب من الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يرمل رملا، ومنهم من يحبو خطوة خطوة بحسب ما معهم من الإيمان. فالذين نجوا وردوا النار على متنها ونجوا منها، نجاهم الله عز وجل منها. ثم ننجي الذين اتقوا، والمنجي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك حال الواردين النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. نعم. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي، هو أبو نصر السجزي، توفى عام 444، وكان من علماء السلف رحمه الله، له الكتاب المشهور بمسة الحرث والصوت والإبانة في القرآن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وسلم صلى علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. شوف، هذا حديث لأبي هريرة أكثر من روى الحديث. علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، من الكراهية وكثر علينا أبو هريرة، من الكراهية ما عند هؤلاء الأخباث الذين يسبون أبا هريرة ويبغضونه ويسمون أهل السنة بالمهرولة أو قوم أبو هريرة، لأنه قدم في أعينهم بما روى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. نعم، علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. نعم، إذن من أسباب النجاة من الصراط الاستقامة على السنة والثبات عليها وتعلمها وتعليمها، ومن أسباب زيغان الناس عن الصراط إحداث البدع في دين الله. لا تحدثن في دين الله برأيك، والحديث وإن كان فيه مقال لكن معناه ثابت في النصوص الأخرى. نعم، أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية، عن يعلى بن منية، نعم، عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وهذا فيه مقال الحديث، لكن قولها بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال، أن النار لن يخلد فيها المؤمن، جزيا مؤمن، وهذا على الصراط، فقد أطفأ نورك، نور الإيمان، لهبي. وهذا فيه ما دلت عليه النصوص الأخرى أن المؤمن ناج بإذن الله إلا من أوبقه سوء عمله. فهذا الصراط شأنه شأن عظيم وهو للجميع، ومن العباد من يؤمر به من العرصات إلى النار مباشرة، وهذا والله أعلم لا يمر على الصراط لأنه دخل النار، لكن أهل الإيمان يمرون على الصراط، ومرورهم على الصراط وما يفيه من الهم والغم والكلفة منجل لهم ومنقل لهم من آثار ذنوبهم وما لحقهم بها، كما يفهم من قوله: فإذا خلصوا. والخلوص هو تعلق الخالص من الشوائب التي تعلقت به. نعم، وقوله: والميزان، أي ونؤمن بالميزان. المؤلف قدم وأخر، وإلا الميزان قبل الصراط، الصراط ما بعده إلا القنطرة، ثم إما جنة أو نار. نعم، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: نعم، وهذا الدليل من القرآن على إثبات الميزان، وأن الميزان يوم القيامة موازين عدة لأنها جاءت مجموعة، فإذا خوطب المفرد فمن خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، فهي موازين تزن العمل وتزن العامل معه. وهذا الميزان ميزان دقيق يزن العمل ويزن الإيمان، ما هو بيزن الثقل كما في موازين الدنيا، فإن المعتزلة والجهمية قالوا: لا يحتاج للميزان إلا الفوال والبقال، تعالى الله عما يقولون. ميزان يوم القيامة ليس ميزانا واحدا، موازين، ونضع الموازين القسط، موازين عدل لا حيف ولا انتقاص ولا ظلم، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. ما الخردلة؟ الهباءة التي تكون في شعاع الشمس إذا دخل في أول النهار إلى الغرفة أو إلى الحجرة، هباء المتطايرة، هذه حبة الخردلة يوفيها الله جل وعلا صاحبها من خير أو من شر. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح، في الرجل الذي ينشر على رؤوس الخلائق فتخرج له سجلات مد البصر 99 سجلا أحصي له فيها عمله الطالح، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فينسى، يوم شاف عملها السيء أحصي عليه في سجلات مد البصر من كبرها، فيقول لا يا ربي ليس لي من حسنة، فيقول الله جل وعلا له إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج له بطاقة صغيرة فيها قول لا إله إلا الله. قال ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات مد البصر؟ فيؤتى بالميزان، هذا الشاهد له كفتان وله لسان يبين رجحان هذه من هذا، فتوضع السجلات 99 في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بها ولا يثقل مع اسم الله شيء. ومن هذا قال العلماء كما جاء عن ابن عباس: الميزان له لسان وكفتان، ميزان حق وقصد وعدل، يزن العمل مع عامله. ودليل وزن العمل مع عامله ما روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجاء في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجني عودا من أراك، فكفأت الريح عن كفأت ثوبه عن ساقيه، وإذا ساقان دقيقتان، فضحك الصحابة رضي الله عنهم تعجبا من دقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما تعجبون؟ قالوا: من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. دل على أن العامل يوزن مع عمله، والوزن ما هو بلا الشحم واللحم، إنما للإيمان والتقوى وما قدمه الإنسان لربه من عمل صالح. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن ثقلت موازينهم، وأن لا نكون ممن خفت موازينهم، ووالدينا والمسلمين. نعم. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات. وهذا احتمال وارد هنا وهنا، ولا غضاضة، وفيها رد على الجهمية والمعتزلة المنكرين للميزان. وما قاله القرطبي حق، فإن الميزان يكون بعد الحساب وبعد العرض ليكون تقريب للجزاء. فإذا قيام من القبور وأهوال القيامة وشفاعة عظمى، ثم يجيء الله لفصل القضاء، وفيها الصعق العظيم، وفيه أحواض الأنبياء يردها أقوامهم وأتباعهم كل بحسبه، ثم عرض العباد بتعريفهم مقادير، بإعطائهم صحفهم، ثم الحساب بتعريفهم مقادير أعمالهم، ثم الميزان، ثم الظلمة دون الجسر، ثم الصراط، ثم بعد الصراط جسر خاص بالمؤمنين، قنطرة يقتص لبعضهم من بعض كما يأتي في حديث أبي هريرة، ثم إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار تلظى. نعم. يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. نعم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وأصل الحديث في الميزان، وهذا ثابت في النصوص الأخرى، وهذا اللفظ فيه علة لكن معناه في الجملة ثابت في الأدلة الأخرى. نعم. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. هذا قول الجهمية والمعتزلة، والأعمال أعراض أوصاف لا تقبل أنها توزن. أقول هذا أولا تكذيب لما جاء عن الله وعن رسوله، وثانيا تدخل في أمور الغيب بالعقول الناقصة القاصرة، وثالثا أن الله جل وعلا أبان لنا أنه يقلب الأعراض إلى أعيان. كيف ذلك؟ الموت، شفت موت يمشي بالطريق؟ لا، الموت عرض يقلبه الله يوم القيامة إلى عين. الحديث يؤتى ينادى يوم القيامة: يا أهل الجنة، فيطلعون، وينادى: يا أهل النار، فيشرئبون بأعناقهم يظنون أنه جاء الفرج، فيؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قلب الله جل وعلا هذا العرض وهو الموت إلى عين، والله على كل شيء قدير. نعم. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغبر، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة. ما معنى الكبش الأغبر؟ آية مجذوب، ها؟ يعني مغبر يعني؟ ها؟ لا، الكبش الأغبر الذي غلب بياضه سواده، غلب البياض على السواد. نعم. فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج. يرون يعني يظنون أنه جاء الفرج بإخراجهم من النار، أعوذ بالله. نعم. فيذبح ويقال: خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. لا نعلم قدر هذه الموازين ولا صفتها ولا من أي مادة صنعت، إنما هي من خلق الله، نؤمن بما جاء من هذا الغيب على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة. من هم النافون لها؟ المعتزلة والجهمية. حتى قال قائلهم من المعتزلة: ما يحتاج للميزان إلا البقال والفوال، هذا اللي يحتاج للميزان، تكذيبا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا ما أعظمها من جرأة على الغيب وعلى ما يكون في الآخرة، ولا غرو فيهم، فإن العناد لما زعموا أن كلام الله مخلوق وأن الله لا يرى جديرون بأنهم لا ينون هذا الفضل ويكونون من أهل العذاب عياذا بالله. نعم. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع، لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. نعم، لأنهم كذبوا بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله، فحري بهم وجدير فيهم أنهم لا يقيم لهم له يوم القيامة وزنا. نعم. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده. طيب، لو قال قائل ما هي الحكمة من الميزان؟ نقول نؤمن بما جاء في الغيب، عرفنا حكمته أو لم نعرف، ومع ذلك أنار الله بصائر عباده المؤمنين إلى أنواع من الحكم، منها أن يظهر الله عدله لعباده فلا يظلمهم ولا يبخسهم مثقال حبة من خردل. ألم يقل جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي محاسبين كل على عمله. وفي سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. فلا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فكيف وراء ذلك من الحكم ما للطلاع لنا عليه؟ فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ففي أمر الغيب لا تتدخل برأيك وليش وش الحكمة وش الفائدة وش الثمرة، وإنما آمن بما جاء عن الله، إني أعلم ما لا تعلمون. والله يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لا تتكلف، لا تتجبر، لا تتكبر فتبغي طلب علم ما حجب الله عنك علمه. نعم. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، وهذا هو الحق، فإن الحوض في العرصات، الحوض في العرصات والناس عطاش، ثم إذا وزنوا فمنهم من إلى الجنة ومنهم من إلى النار. نعم. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا يسمى بصراط المؤمنين بعد الصراط الذي للكل، وهذه القنطرة سميت صراطا، يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض، لأنه لن يدخل أحد الجنة إلا وقد هذب ونقي فليس عليه خطيئة. فهذا ما يكون من الحذاريب. تعرفون الحذاريب؟ جمع حذروب، وهي الأشياء التافهة الدقيقة بين الناس بعضهم مع بعض، يقتص لهذا من هذا. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، تجمعوا عند أبواب الجنة ويكتظ الزحام فلا يدخلها أحد ولا تفتح الأبواب حتى يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة فيستأذن، فتقول الملائكة بك أمرنا أول ما نفتح. وهذا من الشفاعات الخاصة به، أنه أول من يشفع في دخول أهل الجنة الجنة، وهذا بعد القنطرة التي هي صراط أهل الإيمان. نعم. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة. هذا اصطلاح قرطبي، له كتاب التذكرة في أمور الآخرة من أحسن الكتب، جمع فيه أحاديث كثيرة في هذا الباب، وكان هو معتمد ابن أبي العز الدمشقي في هذه المواضع، وفي أحاديثه ما مر علينا، ما رواه ابن أبي الدنيا أو أبو نصر السجزي أو غيره، لكن اصطلاحه بأن هذه القنطرة صراطا ثانيا لا غضبط فيه، لأنه هذا خاص بالمؤمنين يختص لبعضهم من بعض. نعم. وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. يعني هذا الصراط الثاني ما فيه هوي في النار، وإنما فيه اختصاص لأهل الإيمان بعضهم من بعض، لأن الله امتن على أهل الجنة بقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوجهه الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم من وصل القنطرة، نعم نجا من النار، لكن يستأخر في دخوله الجنة حتى يهذب وينقى. فمن وصل قنطرة المؤمنين ما شاء الله نجا من النار. يعني شيخ سم ما حاجة إلى هذا كله.